ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقى أعياني البث الكثير مخلصي طبعي له قلب رقيق خالص الإحساس فياه الشعور ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقى أعياني البث الكثير مخلصي طبعي له قلب رقيق خالص الإحساس بياه الشعور إن هذا القلب يفوء أبدا لصديق أصفى فيه مفردا وأريد العود رطبا كالندى غير أن الكون ذو طبع صفي نظيم الإحساس منسوخ الضمير يحمر الإخلاص في القلب الشفيق ويرى الغدر بإعجاب جديد وتغنيت بألحان الوفاء سميات كأنا شيد الوفاء ابحثوا لي بين أطياف الرجاء عن صديقي ذلك الطهر البراء ابحثوا لي بين أطياف الرجاء عن صديقي ذلك الطهر البراء لم أمل البحث لو طال العناء يا صديق الغيب يا طيف الأمل فهنا قلب من الوحدات مل ينشد الإخلاص في قلب خضى الإصديق الغيب يا فبحسب قلبه السمح الرقيق في فياف العيش إلفا لسمير ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقد أعياني البحر كثير وفي صيط عنده قلب رقيم خالص الإحساس فإن يعوش الشرور ابحثوا في ما استطعتم على الصديق خلق أعياني البحر الكثير مخلص الطبع له قلب رقيق خالص الإحساس فياه شعور ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق I'm